أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تبين أن فتى الأمر إذا أخذ المأمور به معناه أن الأمر بالمرتب ينحل إلى الأمر بالكامل الأجزاء وإلى الأمر بقصد التقرر وبقصد الأمر، فمعناه أن تكون حصة من الأمر متعلقا بالجزء وحصة أخرى متعلقا بقصد هذا الأمر، أي بقصد الأمر الزمني. ونتيجة ذلك أن يكون الأمر بالمركب أمرا بجزئين أو أكثر، يكون بالنسبة إلى بعض الأجزاء تعبديا ولا يسقط إلا بقصد التقرب، وبالنسبة إلى الجزء الآخر توسليا، يعني قصد التقرب وقصد الأمر يلزم أن يكون بقصد الأمر. وإنما يطلب مطلق وجوده، وعلى ذلك يتردد أن سائر ما ذكر في المقام من الوجوه على الاستهادة كل ذلك لايتون. من جملة هذه الوجوه ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن قصد الأمر متأخر عن الأجزاء والشرائط طبعا، فإن معنى قصد الأمر أن يكون الأمر المتعلق بالأجزاء يقصد المكلف امتثال هذا الأمر، فلا بد من فرض الأجزاء ومن فرض الشرائط. وقد تعلق الأمر بهذه الأجزاء والمكلف يأتي بالأجزاء بقصد الأمر، فطبعا يكون قصد الأمر متأخرا عن الأجزاء والشرائط. فلو فرضنا أنه بنفسه أيضا جزءون لزم تقدم المتأخر، وهذا غير معدوم. بما ذكرناه ظهر جواب ذلك، فإن قصد الأمر لا نريد به الأمر بالمركب، وإنما نريد به الأمر بالأجزاء. نعم هنا أجزاء في مرتبة سابقة على الأمر المتعلق بهذه الأجزاء، وقصد الأمر أيضا جزء لكن متأخرا عن هذه الأجزاء. ولا مانع من أن يكون الأمر المتقدم والمتأخر مأمورا به بأمر واحد، الأمر الواحد يتعلق بشيئين أحدهما متأخر عن الآخر رتبة، هذا ليس فيه أي محصول. وبعبارة أخرى لا نريد أن نقول بأن قصد الأمر النفسي الاستقلالي مأخوذ في المتعلق ليلزم هذا المحصول، إذا لو كان قصد الأمر أيضا جزءا للواجب فكان متقدما لا محاله، يعني حاله حال سائر الأجزاء. وقد فرضنا أن قصد الأمر متأخر عن الأجزاء والشرائط، وأما لو كان المراد بقصد الأمر قصد الأمر الزمني فهذا الجزء متأخر عن سائر الأجزاء، إذ قد فرضنا أن هنا أجزاء عند الصلاة مثلا، وقد تعلق الأمر الزمني بها، وقصد هذا الأمر متأخر عن تلك الأجزاء، ولكن مع ذلك أيضا جزء من المركب، يعني مركب من جزئين أو أكثر، بعض الأجزاء متأخر عن بعض الأجزاء رتبة، لا نرى في هذا أي مهمور. يمكن أن يكون العلة والمعلوم مأمورا بهما بأمر واحد، يأمر المولى بالسبب والمسبب بالشرط والمشروط، مع أن الشرط متقدم سابقا على المشروط والمشروط متأخر رتبة عن الشرط. الأمر بشيئين أحدهما متقدم على الآخر رتبة لا مهمور في ذلك، كما ذكرناه في بحث السهيل والعام. وقلنا إنه يمكن أن يوزع اللفظ بإزاء أمرين مترتبين احدهما متاخر عن الاخر رتبتان في مقام التسميه يسرق لسميان باسم واحد وان كان احدهما بحسب الرتبه متقدما على سين اخرى لا محذور فيه فما ذكره من المحذور انما يترتب فيما اذا اردنا ان يكون المأخوذ في المأمور به ومتعلق الامر هو قصد الامر النفسي الاستقلالي واما اذا كان المأخوذ في الامر قصد الامر الذمي التبعي هذا لا محذور به ابدا وايضا يظهر بما ذكرناه جواب صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه فقد ذكر قدسة الروح في مقام تهتيان كفاية أخذ قد الأمر في المتعلق فأن قد الأمر الذي في المتعلق أي شيء أي أمر هل هو مهزل كلامه هل هو الأمر النفسي أو الأمر الذمي إذا كان هو الأمر النفسي فهذا غير معقول فإن المكلف لا يتمكن من الانفصال ولا يقدر على الانفصال إلا تشريعا والتشريع محرم إذ لو فرضنا أن الأمر متعلق بالصلاة وقت الأمر فذاة الصلاة لا أمر بها بل الأمر متعلق بالصلاة وشيء آخر مجموعا فنفس الصلاة غير مأمور بها فكيف يمكن أن يؤتى بالصلاة بداء الأمر إلا تشريعا محرما فإن أريد من أخذ قصد الأمر قصد الأمر النفسي الاستقلالي فهذا لا يتمكن منه المكلف إذ المفروض أن الصلاة لا أمر بها نعم تشريعا ممكن أن يبني على أن الصلاة مأمور به مستقلا فيأتي بالصلاة بداء الأمر النفسي وهذا تشريع محرم كيف يمكن أن يكون مأمورا به وإن أريد قصد الأمر الذمي فهذا صحيح فيما إذا كان قصد الأمر أخذش جزءا فإن الأمر ينحل إلى أجزائه الأمر بالمركب لا محالة إلا أن إتيان الجزء بدائي قصد الأمر لابد من أن يكون مفروما بقصد الأمر في سائر الأجزاء أيضا على ما تقدم بينا لا يمكن أن يقصد الإنسان الأمر الذمي بالنسبة إلى جزء فقط مفارقا عن سائر الأجزاء فإن الأمر الذمي إنما تعلق بالجزء بقيد الأجزاء الأخرى مع الأجزاء الأخرى فلازم ذلك أن يؤتى بالصلاة وقصد الأمر بقصد الأمر فلا بد هنا من تحقق قصدين وهذا باطل جزما في مقام الانفصال لا يمكن تحقق القصدين بالنسبة إلى فعل واحد بل المتحقق قصد واحد فهذا غير معقول أيضا ظهر جوابه مما تقدم من أن المراد بقصد الأمر في المقام هو قصد الأمر الذمي لا الاستقلالي وأما ما ذكره من أن قصد الأمر الذمي إنما يكون فيما إذا قصد الأجزاء الأخرى أيضا حاجات الأجزاء الأرضية كما في الركوع والسجود والتشهد على ما تقدم وأما في الجزء الطولي مثل المقام قصد الأمر لا يحتاج إلى قصد أمر آخر بل لو أتى ببقية الأجزاء بقصد الأمر فقد تحقق المركب الخارج لأن المركب إنما كان مركبا من الجزء بقصد الأمر المفروض أن قصد الأمر قد تحقق فلا يلزم أن يكون قصد الأمر أيضا صادرا عن قصد آخر ليكون القصد أيضا مقصودا هذا غير محتاج إليه نعم لازمه كما ذكرناه من أن يكون الواجب مركبا من تعبدي وتلسلي وهذا لا محذور فيه فالوجه الذي ذكره صاحب الكفاية أيضا لا يتم بقي الكلام في وجهين آخرين ذكرهما شيخنا الأستاذ المحدث قد نسأل الله نفسه و هازان الوجهان ایزن یظهر و جوابه هما من ما تقدم احد الوجهین ان لازم اخذ قصد الامر فی مسئلت الامر الخل فإن لازم قصد الامر فی المسئلت ان الثلاث مثلا قد تعلق الامر بها ولجا یعمر المولا بالاتیان بها بقصد الامر فمعناه ان الثلاث مامور بها و معنا ان قصد الامر اخذت المتعلق ان الامر لم يتعلق بالصلاه بل تعلق بالصلاه وشيء اخر فلازم اخذ قصد الامر في المتعلق القول يعني ما فرضناه مامورا به لا يكون مامورا به فان معنى اتيان الصلاه بقصد الامر ان الامر متعلق بذات الصلاه ليصح الاتيان بها بقصد الامر و معنى ان هنا شيئا اخر اخذ في المتعلق و هو قصد الامر ان الصلاه ليست بمامور بها و هذا كله هذا الوجه ايضا ظهر جوابه مما تقدم فانا لو اردنا من اخذ قصد الامر في المتعلق قصد الامر النفسي هذا الكلام تماما لان اتيان الصلاه بقصد الامر النفسي معناه ان الامر النفسي متعلق بالصلاه و معنى ان قصد الامر ماخوذ في المتعلق ان الصلاه جزء ولم يتعلق الامر النفسي بالصلاه فهذا كله و اما اذا كان المراد باخذ قصد الامر في المتعلق و قصد الامر الذمي اين هنا كله قصد الامر ماخوذ في المتعلق و الصلاه ايضا مامور بها بالامر الذمي فالامر الذمي متعلق بالصلاه والامر الاستقلالي متعلق بالمركب فلا قلت هنا ابدا يعني ما فرضناه مامورا به لا يلزم ان لا يكون مامورا به فرضنا انه مامور به بالامر الذمي و فرضنا انه ليس بمامور به بالامر النفسي و بالامر الاستقلالي اي مفهوم بذلك اي قلتين فهذا ايضا يندفع كما انه يندفع الوجه الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه وهاتل ما ذكره ان داعبية الامر للإتيان بالمأمور به علية تشريعية كما ان علية لشيء آخر يعني علية شيء لشيء آخر علية تكوينية هذا في حكم العلة التكوينية الأمر بالنسبة إلى المأمور به حكمه حكم العلة التكوينية بالنسبة إلى المأمور به العلة إنما تكون علة للمعلول وأما العلية فهي لا تكون معلولة للعلة بل هي صفة ذاتية منتزعة من العلة نسبة بين العلة والمعلول يعني نسبة التزايف هذه علة وذاك معلول العلة علة لذات المعلول لا لوصف العلية وصف العلية لا يكون معلولا للعلة بل هذا الوقت ذات الله كذلك بعد الامر يدعو الى متعلقه لا محاله فان معنى الامر هو طلب وجود الشيء بالخارج داعبية الامر الى متعلقه هذه الداعبية كإلية العلة ينتزع من نفس الامر لا يكون الامر داعيا الى داعبيته وانما يكون الامر داعيا الى الفعل بالخارج الداعبيه لا تكون مدعوا اليه للامر بل الداعبيه منتزعه من نفس الذات هذا ايضا يندفع فانا لا نريد من أخذ قصد الأمر في مسألة الأمر أن الأمر النفسي يدعو إلى ظاهرية نفسه، هذا بل ندعي أن الواجب له جزءان، أحد الجزئين ذات الصلاة وقد تعلق به أمر زمني، وله جزء آخر وهو قصد الأمر. الأمر بهذا الجزء يدعو إلى داعية الأمر الثاني، يعني بأمر يدعو إلى داعية أمر آخر، يدعو إلى جعله داعيا لزوما. فليس هنا أمر واحد يدعو إلى داعية نفسه، بل أمر يدعو إلى داعية أمر آخر. غاية الأمر الأمران الزمنيان ويجمعهما أمر واحد مستقيل، أمر نفسي. فهذا الأمر النفسي متعلق بجزء لا متعلق بقصد الأمر، أي بداعية هذا الأمر الزمني. وهذا لا يزيد فيه أي محذور. وبعبارة أخرى المكلف يمكنه أن يجعل الأمر داعيا ويمكنه أن لا يجعل الأمر داعيا، يأتي بالواجب لا بداعي الأمر كما في أكثر التراسليات. هذا الوجود يدعو إلى داعية الأمر، يعني الأمر الأول الذي فرضناه أولا بالله ما بلي. نعم أمر زمني. إذن هل الأمر بالمركب إلى الأمر بأجزائه؟ فهنا أمران زمنيان، أحدهما تعلق بذات الصلاة والثاني تعلق بداعية هذا الأمر. فليس هنا أمر واحد يدعو إلى داعية نفسه، وهذا ليس فيها أي محذورين. فمن هنا يظهر أنه لا نرى أي مانعين من أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر الأول. فإذا كان هذا أمرا ممكنا لا بد من التكلم في مقام الإثبات، إلا في مقام الثبوت فهو أمر ممكن. الأمر الثاني الذي قلنا، يعني قلنا أننا نتكلم فيه، أنه على تقدير تسليم المقدمة الأولى، وأن التبهيد أمر سهيل. فهل الأمر كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن استهالة التبهيد يستلزم استهالة الإسلام، أو أن هذا غير لازم؟ يعني استهالة التبهيد لا تستلزم استهالة الإسلام، بل إذا كان التبهيد ممتنعاً كان الإسلام ضرورية، لا أن الإسلام يكون مستهيلا استهالة أحد الطرفين يستلزم أن يكون الطرف الآخر ضروريا، لا أن يكون الطرف الآخر مستهيلا. كلامنا يدعو في موضعي كان الملك مثلا يستلزم استهالة الآخر أيضا، أو أنه لا يستلزم. أما الكلام من جهة الصورة وأن التقابل بين الإسلام والتقييد، هل هو تقابل التزار أو تقابل الأدم والملكة؟ الحق في ذلك هو التقييد. فإن الإسلام والتقييد قد يسنقان ويراد بهم الإسلام والتقييد في مقام الثمين، وقد يراد بالإسلام والتقييد الإسلام والتقييد في مقام الإثبات، أي في مقام الدلالة لا في مقام الواقع والجهل. أما الإسلام في مقام الثبوت، يعني في مقام الجهل، فهذا لا بد من الالتزام، لأن التقابل في هذا المقام من تقابل التزاد لا من تقابل العدم للملكة. والوجه في ذلك أن كل جاعل حكم إذا كان متعلق حكمه أو موضوع حكمه منقسما إلى قسمين، في نفسه قابل للانقسام الى قسمين، المكلف اما ان يكون عربيا او عجميا، اما ان يكون بل مسنا او يكون شابا، اما ان يكون ابيض او اسود، اما ان يكون رجلا او امراه، وهكذا من التفاصيل الى ما لا نهايه له. يمكن تقسيم الانسان والمكلف الى اقسام. المتعلق كذلك قرب الماء مثلا، قد يكون حال القيام، قد يكون حال الخروج، قد يكون باليد، وقد يكون بإناء، وقد يكون بغير شيء، بغير آلة يدع ثمه في الماء فيشرب، قد يشرب الماء قليلا، وقد يشربه كثيرا، قد يكون بالليل، قد يكون بالنهار، وهكذا. متعلق التكليف وموضوع التكليف إذا كان له أقسام، يعني كلي طبيعي قابل للانقسام إلى أقسام كثيرة، إما أن يكون جاهل الحكم غافلا عن هذا التقسيم، أو يكون منتبها إلى التقسيم. أما الغافل فلا كلام لنا فيه، طبعا لا يمكن فيه الإصلاح ولا التقييد لعدم الالتباس. وأما المنتبه إلى التقسيم، من يلتفت بأن الماء على قسمين، إما حلو أو مر، إما حار أو بارد، إما قليل وإما كثير، وهكذا. الملتفت إلى هذا التفسير في مقام جعل حكمه، إما أن يلاحظ خصوصية من هذه الخصوصيات في متعلق حكمه ففي قوله اشرب الماء او لا تشرب الماء، لا تشرب الخمر مثلا، اما انه يلاحظ خصوصية من الخصوصيات، يعني لا تشرب الماء البارد مثلا، او لا تشرب الخمر المتخذة من العناب، او انه لا يرد، او انه لا يأخذ خصوصية في متعلق حكمه، فيركب جميع الخصوصيات ويجعل الحكم للطبيعي الساري الى اي فرد كان. فمعنى قوله لا تشرب الخمر، كل ما صدق عليه الخمر فلا تشربه، بلا فرق بين أن يكون متخذا من العناب أو من التمر، قليلا كثيرا في الليل في النهار، الخصوصيات يرتزها. والمفروض أنه عالم بالتكفير، وأن الخمر له قسمان، الماء له قسمان أو أقسام، المكلف له قسمان، الشرب له قسمان، تارة شرب بالآلة وأخرى بغير الآلة، تارة قليل، تارة هكذا. إذا كان ملتفتا إلى التقسيم في مقام الجعل، إما أن يخص جعله بختم خاص فهذا هو معنى التقسيم، وإما أنه لا يخصه، يجعله عاما بحيث يسري إلى جميع الأفراد، يعني لا يكون خصوصية من الخصوصيات له دخل في متعلق الحكم أو في موضوع الحكم، وهذا معنى الإخلاص. وليس هناك اسم آخر، لا بد للملتفت والملاحظ من أحد هذين، وإلا فجعل الحكم لا مطلقا ولا مقيدا غير معقول، يعني يسأل جعل الحكم أن حكمك هذا هل أخذت فيه خصوصية أو لم تأخذ فيه خصوصية، فيقول لا هذا ولا ذات، غير معقول. إما أن تكون الخصوصية دخيلة في غرضه، أو لا تكون الخصوصية دخيلة في غرضه ولا ثالثة. إذا كانت الخصوصية دخيلة في غرضه فلا بد من أخذها في متعلق التكليف أو في موضوعه، إن لم تكن دخيلة فلا بد من الإطلاق، يعني إلغاء القيد. فليس هناك اسم ثالث يتصور في مقام الجعل لا هازا ولا زاش و حیث ان كل منهما ملحوظ للجاعل فلا بد من ان يكون التقابل تقابل التضاد، يعني جاعل الحكم اما ان يلاحظ تشبيهه مطلقا و ساريا الى جميع الافراد او يلاحظه غير ساري و مختصا ببعض الاقسام دون بعض، فالتقابل بينهما تقابل التضاد لا محاله. و يترتب على ذلك انه اذا كان احدهما مستحيلا كان الاخر ضروريا لا محاله، فان جعل الحكم بغير هذين غير معقول. فلو فرضنا ان الحكم مجعول و احد القسمين مستحيل لا محاله يكون القسم الاخر ضروريا. فالسهالة التقييد يستلزم سهالة الإطلاق أو التقييد بخلاف ذلك. لو فرضنا فرض أن تقييد الخمر مثلا بقسم خاص المتخذ من العنب محال في مقام الثبوت، لا يمكن جعل الحرمة للعنب المتخذ من الخمر بخصوصه، لازم هذا إما أن يكون التشبيه مطلقا أو يكون مقيدا بغير المتخذ من الخمر. أيضا هناك خصوصية أخرى دقيقة في ذلك، و بالجملة الإطلاق والتقييد متقابلان في هذا المقام، يعني في مقام الجعل تقابل الضدين، فعلى تقدير تسليم ما ذكره قدس الله نفسه من أن السهالة التقييد من أن السهالة الملكة يستلزم السهالة عدم الملكة أيضا. لو سلمنا هذا الصورة في المقام ممنوع، ليس في المقام التقابل بينهما تقابل التضاد لا من تقابل العدم والملكة. والحمد لله.